القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. لما نحب نعمل فيمتو ليزك، يعني ليزك بشعاع الفيمتو ليزر، مش زي الليزك التقليدي اللي هو باستخدام الموتور والمشرط. فيمتو ليزك يبقى بننزل الفيمتو ليزر على القرنية علشان إحنا عاوزين نرفع فلاب. فلاب دي أو الطبقة أو الشريحة دي لها مقاسات، قطرها كام، إحنا عاوزينه كام، على حسب حجم العين. عين واسعة شوية يبقى ممكن عاوز 9 ملي، عين ضيقة شوية يبقى ممكن 8 ملي. طب انزل قد ايه في العمق القرنية، السماكة بتاعتها قد ايه، قرنية 550 مايكرون ولا قرنية 500؟ طب ممكن اخليها 130 مايكرون، ممكن اخليها 100 مايكرون. اذا معانا انا الارادة والاختيار ان انا اصمم واخطط ان انا اخلي شمكها مثلا 100 مايكرون بس، عشان ايه، احافظ على ما يتبقى من جدار القرنية انه يكون تخين، لان لسه الليزر بعد كده هيبخر منه طبقات، فبتديني مرونة في وضع الخطة الخاصة بالايه بالعملية. طبعا استخدام الفيمتو امانه اعلى من ان انا استخدم الطريقة التقليدية. طب اما احب اعمل حاجة تانية وليكن زرع قرنية طبقي زي ما قلت قبل كده في الحلقة اللي فاتت، اقدر ان انا احدد انا عاوز اشيل قد ايه من السحابة او المرض اللي في القرنية. القرنية 500 ورقة 500 مايكرون، طب قد ايه منهم تعبانين، فانا عاوز اشيل جزء التعبان بس واخلي جزء السليم، واجيب برقعة قد السماكة اللي شفتها كتاب فيه 500 ورقة، 200 ورقة جاء عليهم زيت او حبر يعني تعبانين عاوز اشيلهم، يبقى انا اجيب قرنية رايقة شفافة نقية من بنك العيون واحطها برضو اخرطها بالفيمتو، فبالفيمتو هخرط من المتبرع واجيب السمك اللي انا عاوزه بالضبط، ومن المريض هخرط واشيل السمك اللي هو على قد التعب، يبقى انا هنا ما بهدرش نسيج مش كده بس. والقرنية اللي جت من متبرع الجزء الخلفي بتاعها اقدر استفيد به في مريض اخر، اعمله زرع قرنية خلفي، في بعض الناس يحتاج الطبقة الخلفية. اذا الفيمتو ليزر واستخدامه بيدينا مرونة عالية جدا جدا عشان نقلل الخطأ البشري ونحصل على اعلى مستويات الدقة، وفي الاخر العيان هو اللي كسبان. اشكركم والسلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بفيمتو ليزر. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العالي.